بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، والتي ألقيت بجامع الراجحي بمدينة الرياض، ومع شرح المجموعة الثانية من كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصفهاني رحمه الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين والعلم النافع والعمل الصالح. نرجو أن نكون قد استفدنا في ما مضى من حياتنا فوائد نعمل بها على بصيرة، نكون على بصيرة في أمور ديننا. وما ذاك إلا أن ربنا سبحانه وتعالى كلف العباد وأمرهم ونهاهم وفرض عليهم فرائض وحد لهم حدودا وأوجب عليهم واجبات، وهذه الحدود والفرائض والواجبات لا يقبلها الله منهم إلا إذا عملوها على ما أرادها الله، وإذا كانت موافقة لشريعة الله. ولهذا يقول الحفظي رحمه الله: والله ليس يقبل العبادة إلا على الأمر الذي أراده. فكل من تعبد بعبادة ولكن لم تكن على ما فرضه الله ولا ما على ما أمر به ولا على ما أراده للعبد فإنها غير مقبولة بل مردودة. وذلك لأن العبادات والطاعات والقربات مبنية على الشرع، على ما بينه الله تعالى في القرآن وعلى ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية. ولهذا قال العلماء: إن الأصل في العبادات والقربات المنع منها كلها إلا بدليل. فكل من تقرب بقربة أو أتى بعبادة سئل عن دليله في شرعيتها، إلا إذا كان لها أصل في الشرع فإن الله تعالى يقبلها إذا كان لها أصل من الشرع. اشترط العلماء لقبول كل عبادة شرطين: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة، أن تكون خالصة لوجه الله وأن تكون صوابا على السنة. أخذ ذلك الإمام الصنعاني في بائيته حيث يقول: فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى وقد وافقته سنة وكتاب. للعمل أي لقبول العمل الإخلاص شرط، والثاني وقد وافقته سنة وكتاب أي قد وافق الشرع وافق السنة. ويؤخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا عام بما إذا تقرب بقربة أو أتى بعمل وذلك العمل الذي يتقرب به ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، فيرد عليه عمله حتى يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله في تفسير قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل فسره لنا يا أبا علي، فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. والإخلاص أن يسلم العمل من الرياء والسمعة ومن إرادة المصالح الدنيوية. ولهذا بوب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في الرياء، وأورد فيه بعض الآيات، والآيات كثيرة، مثل قول الله تعالى الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أي مراءة للناس، ومثل قوله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. هكذا وصفهم بأنهم كسالى ويراءون. وكذلك قول الله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون. فالرياء يحبط الأعمال، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راء راء الله به، أي من سمع يعني عمل عملا ليسمعه الناس ويمدحونه سمع الله به، ومن راء بأعماله الظاهرة راء الله به. وكذلك ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأن الله تعالى يقول للذين يراءون بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فانظروا هل تجدون عندهم من ثواب أعمالكم شيئا. الذين تراءونهم المرائي يصلي لأن يراه الناس ويمدحونه، يتصدق لأن يروه فيمدحونه ويثنون عليه، أو يقرأ ويرفع صوته ويحسن صوته حتى يثنى عليه ويمدح ويقال فلان القارئ وفلان المصيب في قراءته وما أشبه ذلك، وهكذا يقال في بقية الأعمال مسموعة أو مرئية. فإن من سمع بقراءته أو بذكره أو بدعائه سمع الله به يعني فضحه ونشر له سمعة سيئة، ومن راء بصلاته وبصدقته وبحجه وبجهاده وما أشبه ذلك راء الله به يعني فضحه وكشف ستر عمله الذي ما أراد به وجه الله. فهذا بيان أن الرياء يحبط الأعمال، وكذلك من أراد بأعماله مصالح دنيوية، يعني قصد بهذا العمل مصلحة دنيوية، مثلا قصد بجهاده المغنم أن يجاهد لأجل المغنم أو يجاهد لأجل الرزق الذي يدفع له، فعمله دنيويا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وأما إذا قاتل للمغنم أو قاتل ليرى مكانه أو قاتل حمية أو عصبية فإن جهاده لما جاهد له. وهكذا من هاجر من بلد إلى بلد كانت هجرته لدنيا يصيبها ومكاسب يحصل عليها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه أي إلى ذلك الشيء الذي هاجر إليه ليس له أجر. ومن هذا نعرف أن العمل لا بد أن يكون خالصا ليس فيه رياء ولا إرادة للمصالح الدنيوية. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل عمل المجاهد الذي يجاهد ليقال جريء، والذي ينفق ليقال جواد، والذي يقرأ ليقال قارئ، وجعل هؤلاء من أهل العذاب. وكذلك توعد من يتعبد لأجل المصالح الدنيوية بقوله تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، يعني عبدها لأنه يحب لها ويبغض ويوالي لها ويعادي ويعطي لها ويمنع. وأما الشرط الثاني الذي هو المتابعة فهو الذي نتعلم لأجله، نتعلم حتى تكون أعمالنا صوابا، وذلك لأن الذين يعملون إما أن يعملوا على جهل، وإما أن يعملوا يعلمون ولكن يتركون العمل، وإما أن يعملوا على برهان. فالذين تعلموا وعرفوا وتفقهوا ولكنهم لم ينتفعوا ولم يعملوا بما تعلموه، هؤلاء يصير علمهم حجة عليهم ويستحقون العذاب على ما تحملوه وعلى ما عملوه حيث علموا ولم يعملوا. ورد في بعض الآثار أن الذين يعلمون ويخالفون يعذبون من قبل أن يعذب الجاهلون والمشركون، فيقولون يا رب كيف نعذب قبل المشركين؟ فيقال: ليس من يعلم كمن لا يعلم، أي أنتم تعلمتم ولكنكم خالفتم، وأخذ ذلك بعض أهل العقائد فقال: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عابد الوثن. وفي ذلك أيضا يقول بعضهم: فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فالمصيبة أعظم، يعني إذا كنت تدري وتعلم ولكنك لا تعمل، أو تدري وتعلم ولكنك تخالف، فالعقوبة أعظم. ولهذا ينكر بعض العلماء على بعض الذين يقولون ولكنهم يخالفون، فيقول: ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف. تصف ألسنتهم الحقائق، يصفون العلوم ويصفون الأعمال، ويعرفون بقلوبهم، يعرفون الحق، يعرفون الأدلة، يعرفون الوعيد، يعرفون حقيقة الأعمال، ولكن مع ذلك لا يعملون، يخالفون ما يقولونه، فيدعون إلى الخير ولا يفعلونه، أو يعرفونه ولا يعملون به. وإذا كانوا يعلمون الناس ومع ذلك لا يطبقون ما يعلمونه، صار الناس ينتفعون به بعلومهم وهم لم ينتفعوا بتلك العلوم، فيكون ذنبهم أكبر. ولهذا يقول بعضهم: مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم، من أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. فالذي تعلم وتفقه وعرف الحق ولكنه لم يطبق، يعلم الناس ولا يعمل، مثله كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. فنعرف هذا القسم الذين علموا وعلموا ولكنهم لم يطبقوا ولم يعملوا بما عرفوه، أنهم أشد إثما من الجهلة أو من العصاة العتاة الذين عصوا على جهل. لا شك أن الذين عصوا الله تعالى على جهل يعذبون، لأنهم أعرضوا عن العلم. كان الواجب عليهم أن يتعلموا حتى ينوروا بصائرهم، وحتى يعرفوا الأحكام والوعد والوعيد، ولكنهم أعرضوا عن التعلم وأعرضوا عن الاهتمام بالشرع وانشغلوا بشهواتهم وبلهوهم وبدنياهم، انشغلوا بذلك فأصبحوا مستحقين للعذاب بهذا الإعراض. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من نواقض الإسلام الإعراض عن الدين، لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يعلمه ولا يهتم به، يعرف بأنه مكلف وبأن عليه حق لله، يعرف أنه مسلم وأن للإسلام أركان وأن له واجبات وأن في الإسلام حلال وحرام وأن الله وعد أهل الحلال وأهل الأداء إلى الواجبات بالثواب وأنه توعد العصاة بالعقاب، ومع ذلك أعرض عن السؤال وبقي على وصف الجهال، بقي على الجهل. فلا شك أن مثل هذا يستحق العذاب لإعراضه، ولكن قد يقال إنه أخف عذابا من الذين عرفوا وتحققوا ثم مع ذلك خالفوا ما يقولون وعملوا بخلاف ما يدعون إليه، دعوا الناس إلى الدين ولكنهم لم يعملوا، دعوهم إلى فرائض الإسلام فلم يفعلوها، دعوهم إلى الفضائل فلم يطبقوا، نهوهم عن المحرمات ولم ينتهوا، ووعيدهم وعيد شديد كما وردت بذلك الأدلة، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يمقتهم الله تعالى على أنهم يقولون ولا يفعلون، يأمرون الناس ولكنهم لا يفعلون ولا يمتثلون، فيستحقون بذلك العقوبة من الله. كذلك ورد الحديث المشهور الصحيح عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل فيلقى في جهنم فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. هذا وعيد شديد أنه يعذب أشد عذاب من الذين كانوا يسمعون كلامه ولكنهم لم يقبلوا. فعرفنا بذلك أن العمل هو الثمرة المطلوبة من هذا العلم، فنحن نتعلم، يتعلم الإنسان من حين يعرف ويفهم، من أن كان عمره 5 سنين أو نحوها وهو يتعلم يتزود من العلم، ولكن ينظر في نتيجة هذا العلم، نتيجته هي التطبيق والعمل، إنها هي الثمرة المطلوبة. ولذلك يقولون ثمرة العلم العمل، ويقول بعضهم العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فإذا تعلمت واستفدت ثم عملت بذلك وطبقت ما تعلمته فأنت من الذين انتفعوا بعملهم، انتفعوا بعلمهم وبعملهم. فيكون العلم والقرآن حجة لك، ويكون عملك صوابا أي موافقا للسنة، موافقا للشريعة التي أنت مكلف بها، فيكون مقبولا. وأما من يتعلم ولا يعمل، أو يعرض عن التعلم وعن العمل، أو يتخبط في العمل ويعمل على جهل، فكلهم هالكون. فيكون عندنا أربعة أقسام: العالم المطبق الذي تعلم وعرف وطبق وعمل، فهذا على سبيل النجاة. والثاني العالم المتفقه الذي لم يطبق ولم يعمل، بل تعلم ولكنه ترك العمل وأعرض عنه، فهذا هالك. والثالث الذي أصر على الجهل وترك العلم وترك العمل، فهذا أيضا هالك. والرابع الذي عمل ولكن بدون علم، تخبط في العمل وأخذ يعمل ولكنه ليس على نور ولا على برهان، فعمله مردود. فنعرف بذلك أن ثمرة العلم العمل. نرجو أن نكون بتعلمنا في هذا المكان وفي غيره نقصد بذلك أن نعمل على برهان وبصيرة، سيما ونحن نكرر في هذا الدرس درس العقيدة، أي ما يتعلق بعقيدة المسلم، ماذا يقوله بلسانه في ربه سبحانه، وماذا يعتقده بقلبه، وماذا يعرفه من الأدلة على ذلك، وكذلك دلائل الإيمان الغيبية، الإيمان بالغيب وما إلى ذلك. فإن هذه العلوم وإن كان أكثرها اعتقادا، فإن الاعتقاد والتوحيد الاعتقادي يبعث على التوحيد العملي. وقد ذكر العلماء أن التوحيد قسمان: توحيد عملي وتوحيد اعتقادي. فالتوحيد الاعتقادي يبعث على التوحيد العملي، فمعرفة الله تعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكبريائه، والإيمان بما أخبر به عن نفسه، بما وصف به نفسه، وبما وصف به وصفه به نبيه وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام. الفائدة من هذا الاعتقاد كون القلب يمتلئ بهذا الاعتقاد، ولكن معلوم أنه إذا اعتقد عظمة الرب اعتقد أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير، وأنه الغني المغني، وأنه القادر على أن يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وأنه الذي يعذب ويثيب، وأنه بيده الملك. اعتقد ذلك وامتلأ قلبه بآثاره، انبعثت جوارحه، جوارحه للعمل بهذا انبعثت جوارحه للعمل بما يعتقده. يقول الرب العظيم لا بد أن نعظمه، نحن نعظمه في صلاتنا ونقول سبحان ربي العظيم، أليس ذلك دليل على أنه يستحق أن يعظم؟ تعظيمه أن نتقرب إليه بالأعمال الصالحة، تعظيمه أن نعظمه بالعبادة، نصره جميع أنواع العبادة له وحده، تعظيمه أن نفرده ونوحده، فنوحده في الاعتقاد ونوحده في الأعمال، فيكون هذا أثر من آثار معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. هذا نتيجة العمل، نتيجة العلم الذي هو التوحيد، يسمى توحيد اعتقادي ويسمى توحيد خبري، وذلك لأنه أخبار يعتمد على الأخبار، أخبار الله تعالى عن نفسه وأخبار نبيه صلى الله عليه وسلم عن ربه. توحيد اعتقادي، توحيد علمي، يعني أنه كله علوم تتعلمها وتصل معرفتها إلى قلبك. توحيد اعتقادي، توحيد خبري، توحيد عملي. فهذا هو الذي كان الأولون يركزون عليه، يعني أنهم يهتمون بالتركيز على هذا النوع الذي هو توحيد الاعتقاد، ويعرفون أن التوحيد العملي ثمرة من ثمرات التوحيد الاعتقادي. فهكذا يوصون بالاهتمام بالتوحيد الاعتقادي، ويقولون إن من آثاره ومن ثماره التوحيد العملي، التوحيد الطلبي، التوحيد القصدي، التوحيد الإرادي، وهو توحيد العبادة. الآن نستمع إلى كلام المؤلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر خلق الملائكة وكثرة عددهم. قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم وإبراهيم بن محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو عميرة الفريابي عن سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما قد عرفتم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا وإسحاق بن جميل قال: حدثنا سلمة قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. قال: حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال: حدثنا الأحمسي قال: وحدثنا الوليد قال: حدثني يزيد مخلد قال: حدثنا أبو سامة عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري بإسناده مثله قال: حدثنا جعفر بن عبد الله بن الصباح قال: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدثنا أبو خالد سليمان بن حيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خلق الله عز وجل الملائكة من نور. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا أبو معين الحسين بن الحسن قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا نافع بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب عن عمر مولى غفرة عن يزيد بن رومان أنه بلغه أن الملائكة خلقت من روح الله عز وجل. قال: حدثنا أبو يحيى الرازي قال: حدثنا هناد قال: حدثنا ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي عن أبي صالح عن عكرمة رحمه الله تعالى: خلقتني من نار. قال: خلق إبليس من نار، وخلقت الملائكة من نور العزة. قال: حدثنا أحمد بن زنجاره المخرمي قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد الرقي قاضي دمشق قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني ملك برسالة من الله عز وجل، ثم رفع رجله فوضعها فوق السماء، ورجله الأخرى ثابتة في الأرض لم يرفعها. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا سهل بن الفرخان قال: حدثنا محمد بن أبي السري قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن صدقة عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل ملائكة ما بين شحمة أذن أحدهم إلى ترقوته مسيرة 700 عام للطير السريع الطيران. قال: أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا جدي إبراهيم النيلي قال: وحدثنا إسحاق بن أحمد قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا إبراهيم النيلي قال: حدثنا عامر بن يساف عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى قال: خلق الله عز وجل الملائكة صمدا ليس لهم أجواف. قال: حدثنا إسحاق بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن حماد الرازي قال: حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خلق الله عز وجل الملائكة من نور الصدر والذراعين. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال: حدثنا سليمان بن سيف الحضراني قال: حدثنا سعيد بن بزيع عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خلق الله عز وجل الملائكة من نور، وينفخ في ذلك، ثم يقول: ليكن منكم 1000 2000، فإن من الملائكة خلقا أصغر من الذباب. قال: حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو عبيد الله المخزومي قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن زياد بن المنذر عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لنهرا ما يدخل جبريل عليه السلام من دخلة فيخرج فينتفض إلا خلق الله عز وجل من كل قطرة تقطر منه ملكا. قال: حدثنا الوليد بن وابان قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن مقسم الصنعاني قال حدثني ابن أبي السوم قال سمعت وهب بن منبه رحمه الله تعالى يقول إن لله تبارك وتعالى نهرا في الهواء سعة الأرض كلها سبع مرات ينزل على ذلك النهر ملك من السماء فيملأه ويسد ما بين أطرافه ثم يغتسل منه فإذا خرج قطرت منه قطرات من نور فيخلق من كل قطرة منها ملك يسبح الله عز وجل بجميع تسبيح الخلائق كلهم. قال حدثنا محمد بن أحمد بن الوليد الثقفي قال حدثنا يمان بن سعيد المصيصي قال حدثنا إبراهيم عبد السلام المكي قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن رحمه الله تعالى قوله عز وجل يسبحون الليل والنهار لا يفترون قال جعلت أنفاسهم لهم تسبيحا. قال حدثنا أبو يحيى الرازي قال حدثنا سهل قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حسان بن مخارق عن عبد الله بن الحارث قال قلت لكعب رحمه الله تعالى أرأيت قول الله تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون أما يشغلهم رسالة أما يشغلهم حاجة؟ قال من هذا؟ قالوا غلام بني عبد المطلب. قال فأخذني فضمني إليه ثم قال يا ابن أخي جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس ألست تأكل وتشرب وتقوم وتجلس وتجيء وتذهب وتكلم وأنت تتنفس فكذلك جعل لهم التسبيح. قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا ابن أبي زياد قال حدثنا محمد بن خنيس عن وهيب بن الورد رحمه الله تعالى قال سمعت وذكر الملائكة فقال يسبحون الليل والنهار لا يفترون هم من خشية ربهم مشفقون. قال لقد بلغني أن من دعائهم وقد وصفهم بما وصفهم أنهم يقولون ربنا ما لم تبلغه قلوبنا من خشيتك فاغفره لنا يوم نقمتك من أعدائك. قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا سلمة قال حدثنا مسعدة بن شاهين قال حدثنا حكيم عبد الله قال سمعت الضحاك يقول إن لله تبارك وتعالى ملكا إذا جهر بصوته صمتت الملائكة كلها تعظيما لذلك الملك لا يذكرون إلا في أنفسهم لأنهم لا يكثرون عن التسبيح. قلنا وما ذلك الملك؟ قال ملك له 60 و300 رأس في كل رأس 60 و300 لسان لكل لسان 60 و300 لغة. ورد في أصول الإيمان الإيمان بالملائكة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وذلك لأن الإيمان يستدعي الإيمان والتصديق بالمغيبات أي بكل ما أخبر الله تعالى به من الأمور الغيبية، فنحن نؤمن بالله والإيمان بالله من الإيمان بالغيب، لأن ما رأينا ذاته تعالى وإنما رأينا آياته الدالة عليه، ونؤمن بالملائكة وإن لم نطلع على خلقهم ولم نرى أعيانهم، ونؤمن بمن يشبههم، نؤمن بأن الله خلق الجن وإن كنا لا نراهم، وأنه خلق الشياطين ونحن لا نراهم، وأن الشيطان يدخل في جسد ابن آدم يجري من ابن آدم مجرى الدم ويصل إلى قلبه ويوسوس له، كما قال تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وكذلك أيضا أخبر بأن الملائكة خلق من خلق الله تعالى، خلقهم لعبادته، وأنهم مطيعون لربهم دائما لا يخرجون عن طاعته ولا عن عبادته، كما قال الله تعالى: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا فالذين عند ربك، يعني الملائكة، يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أي لا يملون. وكذلك أخبر في آية أخرى بأنهم لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم لا يستحسرون، أي لا يملون من العبادة ولا يملون من الذكر. وأخبر في هذه الآثار أن التسبيح لهم مثل النفس لنا، الإنسان لا يستغني عن النفس، لو اغتم مثلا وقتا قصيرا لهلك، فإذا كان لا يستغني عن هذا النفس فكذلك الملائكة نفسهم هو التسبيح. ورد ذلك أيضا في أهل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، أي أنهم دائما يسبحون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكذلك أخبر بأنهم مكرمون، قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه من دون الله فذلك مأواه جهنم، يعني لا يتجرأ أحد منهم أن يدعي أنه إله من دون الله. فورد في السنة أن الملائكة خلقوا من النور، يعني من نور خلقه الله تعالى وخلق منه الملائكة، وذلك لأن الله تعالى أخبر بأنه نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ربه له نور، لما سئل هل رأيت ربك فقال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أن أراه. وكذلك أيضا ورد أنه صلى الله عليه وسلم وصف ربه بالنور في قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا النور الذي هو حجاب احتجب الله تعالى به خلق من جنسه الملائكة، وخلقت الملائكة من نور. ثم إن الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد مع سعة السماوات ومع اتساعها وارتفاعها وعددها، فهي ممتلئة بالملائكة الذين يسبحون الله تعالى ويركعون له ويسجدون له، وذلك لأن الله خلقهم لعبادته وقد عبدوه حق العبادة وأدوا عبادته كما ينبغي، فكانوا بذلك من العابدين المخلصين له، ولهذا يعترفون بالعبودية. قال الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أي لا يأنفون أن يوصفوا بأنهم عبيد وأنهم عباد مكرمون، فلا يأنفون من العبودية لله، بل يرون العبودية لله والذل لله فخرا وشرفا، وهكذا كل عبد وعابد. أما كيفية الملائكة فنعرف أنهم ليس من جنس البشر، ولهذا لا يراهم الإنس، لا نراهم وهم يروننا، وكذلك الشياطين والجن لا نراهم، وذلك لأنهم أرواح مستغنية عن أجساد تقوم بها، فلذلك لا يدركهم البصر. قال الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قبيله يعني من على شاكلته من الجن والملائكة، جعل الله لهم بصرا يبصرون به الإنس، لأن الإنسان مكون من جسد وروح، وجسده له ثقل وله جرم وله وزن ما يخرقه البصر. وأما الأرواح التي هي الملائكة والشياطين والجن فإنهم يخرقهم البصر، فلذلك لا نراهم، ولكن نتحقق وجودهم لأن الله تعالى أخبر بهم، أخبر بعددهم بأنهم لا يحصي عددهم إلا الله. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، فأخبر بأن جنود الله تعالى من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أعمالهم وببعض وظائفهم، فمنهم الذين يحفظون الإنسان كما في قول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. المعقبات هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، يعني التماسا لرضا الله الذي أمرهم، فكل إنسان معه حفظه يحفظونه، فإذا جاء الأمر المكتوب المقدر خلوا بينه وبينه. وأما إذا لم إذا كاده من يكيده ممن لم يقدر عليه أن يصيبه فإنه محفوظ عنه، يحفظونه من أمر الله. وكذلك أيضا ملائكة الكتبة الذين يكتبون الأعمال، ورد فيهم قول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هم الملائكة حافظون لأعمالكم كراما على الله تعالى، حيث أنهم ممتثلون لأمره كاتبين الأعمال يعلمون ما تفعلون، يعني يكتبون حتى الأعمال الخفية. فيؤمن الإنسان المسلم بهم إن لم يرهم. وورد في الحديث أن ملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال يكتب السيئات، ذكر ذلك في قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال، يعني ملك عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي الرقيب والعتيد هم الملائكة الذين يكتبون ما يقوله وما يعمله كل إنسان. فهؤلاء من الموكلين بأعمال بني آدم. هناك أيضا الموكلون بقبض الأرواح، ذكروا في قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، وفي قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أي الملائكة، وفي قوله تعالى: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وفي الأحاديث الكثيرة التي ذكر فيها الملائكة الذين يحضرون لقبض أرواح بني آدم، وذلك لأن الروح إذا خرجت وفارقت البدن فإنها لا بد أن تبقى منعمة أو معذبة في هذه في البرزخ، أي بعد خروجها من الدنيا وقبل ردها إلى جسدها في الآخرة، فهي إما روح مؤمن وإما روح كافر، فلا بد أنها ينالها ما وعد الله إما نعيم وإما عذاب. فيؤمن المسلم بذلك كله، يصدق بأن الملائكة يقبضون الأرواح وأنهم يصعدون بها، وأنها إما أن تنعم وإما أن تعذب. كذلك أيضا نؤمن بما ورد في بعضهم من صفاتهم الكبيرة العظيمة، فإن من الملائكة حملة العرش، قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، أخبر بأنهم يحملونه. وكذلك قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش، دل على أنهم محيطون بالعرش، وهذا دليل على كثرتهم. العرش ساقه المخلوقات، وقد ورد في بعض الآثار أن العرش لا يعلم قدره إلا الله. مر بنا أن الكرسي كالمقدمة بين يدي العرش، وأن السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، وأن نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلات، أي بهلات من الأرض. فإذا كان هذا عظمة العرش، يعني السماوات التي هي محيطة بالأرض والأراضين التي لا يعلم وزنها وثقلها إلا الله، وكذلك السماوات التي لا يعلم سعتها إلا الله صغيرة بالنسبة إلى الكرسي، والكرسي صغير بالنسبة إلى العرش. فبعد ذلك العرش تحمله الملائكة، يقول تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قيل ثمانية ملائكة، يحمله ثمانية من الملائكة، وقيل ثمانية آلاف، وإذا قيل إنهم ثمانية ملائكة فمعلوم أيضا أن خلقهم ليس كخلق غيرهم. سمعنا قريبا الله أعلم.